إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالواجب الذي خلقكم الله من أجله، ألا وهو عبادة الله وحده لا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة يا عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة يا عباد الله تشمل جميع شؤون الحياة، وليست في الصلاة والزكاة فقط، بل الصلاة والزكاة وأركان الإسلام هذا نوع من العبادة. فالمسلم يعبد الله تعالى في تجارته، في لباسه، في علاقاته، في تعاملاته مع الناس أجمعين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاحذروا يا عباد الله هذا الانفصال الذي هو موجود عند كثير من الناس، أنهم يفرقون بين كون الإنسان في المسجد وكونه خارج المسجد. ففي المسجد يحرص المسلم على أن يكون مثل الملائكة، أما إذا خرج من المسجد فإنه يتصرف كيف يشاء في لباسه، في علاقاته، في كلامه، وهذا خطأ كبير، وهو شيء دخيل على الإسلام. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنكم لن تعرفوا ولن تستطيعوا أن تؤدوا تلك العبادة لله تعالى إلا إذا اتبعتم رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله من الوحي، وهو القرآن والسنة. لا تستطيع أن تعرف ما هو الحلال، ما هو الحرام، كيف تصلي، كيف تتكلم، ما هي حدود العلاقات، إلا إذا نظرت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، وبذلك تكون محبوباً عند الله، وتكون على هدى وبصيرة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحب الصادق المبني على الاتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يجب علينا أن نحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا وأموالنا ووالدينا ومن الناس أجمعين، بل ومن أنفسنا. وقال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب شخصا لأنه صالح، لأنه مستقيم، لأنه مصلي، لأنه صادق. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. فعليك أن تكره أعمال الكفر وأن تكره سيرة الكفار، لا تتمنى أن تكون مثلهم. هذا دليل على حلاوة الإيمان. عباد الله، إن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع المسلم إذا كانت مبنية على العلم الصحيح وليس على العاطفة فقط. فيجب علينا أن نعرف هذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسيرته كانت مشتملة على القيام بحق الله وحقوق عباده، وبذلك الحياة السعيدة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يشكر الله كثيرا، حتى كان يطيل القيام في صلاة الليل حتى تورمت قدماه، انتفخوا الأقدام تاعو من كثرة القيام. فقيل له: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس شجاعة، وكان حليما رقيقا، لا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يجازي السيئة بالحسنة، وكان لا ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه لا يقف أمام غضبه شيء. قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا. إذن اللي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسبش، ما يطيحش. كان الناس يصليوا ويطيح، يقول: أنا ما نسبش الدين، أنا ما نسبش ربي، فصح نطيح. ما يجوش الطيح. بعض الناس يطيح الكلام باش يوري باللي واعر، باش الناس يخافوا. بالعكس، لما تكون عف اللسان الله تعالى يلقي الهيبة لك في صدور الناس. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فكان يكرم الناس ويساعدهم. وكان أزهد الناس في الدنيا، فقد خيره الله بين أن يعيش في الدنيا طويلا ويعمر فيها ما شاء الله، وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره 63 سنة فقط، لأنه اختار جوار الله بعد أن أدى الأمانة وأقام الحجة. وكان عليه الصلاة والسلام مع أنه كان هو عنده الأموال كان يصبر على الجوع. على يعني عنده الأموال، لكن لما يجيوا الفقراء والمحتاجون فيعطيهم، فيبقى هكذا للجوع. وكان يبتعد عن التنعم الدائم المتواصل، وكان يخدم نفسه ويساعد أهله، ويمشي مع المساكين والأرامل ويقضي حاجاتهم ويجيب دعوتهم. وكان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. بعض الناس ما يسلمش على الدراري، يجوز قدامهم يقولون: السلام عليكم. يقول: أنا الدراري، أنا أسلم عليهم، أنا كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. أولا فيه تواضع، ثانيا أنك تعلمهم السلام. وكان لا يكثر المزاح، لكن إذا مازح فإنه لا يقول إلا حقا. وكان طويل الصمت، قليل الضحك، كثير التبسم، وكان دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. وكان أشد الناس حياء، وأفصحهم لسانا، وأبلغهم بيانا. هذا هو النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض أخلاقه اختاره الله تعالى لهداية الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وللقيام بالواجب الذي خلقوا من أجله. فمن أراد السعادة يا عباد الله، ومن أراد الهداية، ومن أراد الكرم، ومن أراد الشجاعة، ومن أراد التوازن في حياته والخير والبركة في دنياه وبعد مماته، ومن أراد أن يكون ممن يعطي كل ذي حق حقه، فليتبع هذا النبي الكريم محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل شؤون حياته، وهذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله تعالى من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن رجلًا جمع الله له هذه الصفات الحميدة والخصال الجليلة هو أحقُّ أن يُتَّبع وأجدرُ أن يُحتذى وأولى، بل أوجب أن يُهتدى بهديه وسيرته الزكية وبأخلاقه الكريمة. فيجب علينا يا عباد الله أن نقتدي بهذا الرسول الكريم، وأن ننقاد لأوامره في جميع الأقوال والأعمال. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرضى بحكمه، فخير الهدى هداه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. لما تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ما راح توصل إلا إلى الهدى، إلا إلى الخير، إلا إلى الفرج. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم نرضاه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، سواء كان في القرآن أو في السنة. بعض الناس في الميراث لما يقولوا له هذا هو حقك في الميراث والأخت تاعك تورث من أبيها، ما يحبش، ما يعطيهاش حقها. قولوا له هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا لا، هكذا هذا دليل على ضعف الإيمان، هذا دليل على أن هذا الإنسان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحب. فعلينا أن نتبع سنته، لأن السنة يقول السنة مش يعني مستحب، لا، السنة يعني الطريقة والمنهج. سنته هي الهدى والنور، وطاعاته واجبة على الخلق. أما من يعتقد أنه يجوز الخروج عن دينه وهو مخير أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا في الأمور الواجبة، من يعتقد هذا فليس بمسلم. عباد الله، إن العرب قبل الإسلام كانوا أمة لا يؤبه لها ولا يهتم بها، فلما جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالإسلام صاروا قبلة للناس في الأخلاق والعلوم، وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعلومهم وأخلاقهم، وأصبحت أمة العرب بعد ذلك مثلاً صالحاً للاستقامة والتقوى والمحافظة على حدود الله وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا أمر عجيب أن يتم هذا التحول في سنين قليلة، ولا عجب، لأن المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الناس بالوحي بالقرآن والسنة. وهذا الوحي ما زال موجودا. بعض الناس يقول هذيك بكري، هذاك رسول الله خلاص، اما احنا ما نزيدوش نرفدوا لصنا. لا، الوحي ما زال موجودا بيننا، القران ما زال موجود، والسنه الصحيحه ما زالت موجوده. بعض الناس بدا يطعن حتى في الايمان في صحيح البخاري في صحيح مسلم، يقول ما كاش من الاحاديث. هذا خطا. ان الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ليس القرآن فقط، بل القرآن والسنة. فهذا الوحي يحيي النفوس ويوقظ الناس من نومهم العميق. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من أين تخرج أبو بكر الصديق وعمر الخطاب تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته ذهب في سنة من السنوات إلى الحج، فقبل الحجر الأسود، ثم أراد أن يعطي درسا للناس خاصة الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للحجر الأسود: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن هذا الوحي ما زال موجودا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ما زالت بيننا، فعلينا أن نتمسك بها ونحذر من البدع والخرافات. ما هي البدعة؟ البدعة هي الشيء المخترع في الدين. الدين ما يحتاج نخترعه له، خلاص. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ففي الدين ما تخترعوش أي عباد الله. أما الدنيا معليش اخترع، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، لم يقل دنياكم. الدنيا تتطور، بكري الناس كانوا يسافروا على الجمال والسفن وكذا، اليوم يسافروا على السيارات والقطارات والطائرات. هذه مش بدعة، هذه أمور دنيوية. ما دام ما تخالفش الشريعة نخترعه. مثلا الآن يأتي إنسان يقول: الطائرة من الجزائر إلى جدة تدير 5 سوايع، راح نختار عندكم طيارة تدير 2 سوايع. قولوا له معليش، بارك الله فيك. أما واحد يجي يختار عنا شيء في الدين باش نزيدوا نتقربوا إلى الله، قولوا لا. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فعلها أصحابه؟ لا. إذن لا نفعلها. وأمور الدنيا نطور فيها. إذن المطلوب في الدين الاتباع، والمطلوب في الدنيا الاختراع. أما من عكس فصار في الدنيا لا يخترع وفي الدين يخترع، هذا يؤدي إلى التخلف وإلى الافتراق والتفرق، ويؤدي إلى عدم نزول النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن علينا يا عباد الله أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحب باتباعه واجتناب البدع والخرافات والمنكرات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وارزقنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا أهلينا وأولادنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.